أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بغتة أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ونصفتكم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وكتابه رد الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع هذا الباب في ذكر أقسام الصبر باعتبار متعلقه، وقال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. واضح إخواني الكرام؟ يعني وكان كلام في هذه الأنواع الثلاثة التي قال فيها الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه فطر الغيب: لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى الجزء العاشر، ثم علق عليه بقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، علق على كلام الإمام عبد القادر الجيلاني بقوله: هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، وهو تفصيل لما يحتاج إليه إيه؟ يعني كما يقول الشيخ عبد القادر: لابد لكل مؤمن من في سائر أحواله السراء والضراء، يعني في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، وهكذا إخواني الكرام، لابد له في سائر أحواله ثلاث أشياء: أمر يتعلق به، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى. دي الحياة كلها، الحياة الدنيا كاملة، صغير كبير، مريض صحيح، مسافر مقيم، يعني فرحان حزين مهموم، لابد من أمر يا لابد له من أمر يعني يفعل، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر. خلاف ذلك نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يعنيك في حياتك كلها أخي الكريم أمر تفعله، نهي تجتنبه، قدر يصيبك تصبر عليه. وهذا الكلام يعني كما يقول ابن القيم، وهذا الكلام يا إخواني الكرام يتعلق بطرفين، واضح؟ طرف من جهة الرب تعالى، وطرف من جهة العبد. فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان، طبعا تعرفين، حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر، وحكمه الدين الطلب نوعان حسب المطلوب. فإن المطلوب إن كان محبوب له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر يا إخواني الكرام. وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر، هذا حكمه الدين الشرعي. حكم الكون القدري يعني واضح، وحكم الدين الشرعي الطلبي يعني واضح إخواني. وأما حكم الكون القدري فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، فرضه الصبر عليها، واضح؟ وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، يعني قولان للعلماء كما ذكر ذلك الأحكام للعز بن عبد السلام، وأحكام القرآن للإمام الجصاص، والفواكه الدواني وإعانة الطالبين وغيره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القولين، ثم قال أصحهما أنه مستحب ليس بواجب كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. واضح إخواني؟ والإمام ابن القيم يقول إن الرضا العلماء الرضا بها وجوب الرضا قولا للعلماء، وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أصحهما أنه مستحب. فرجع الدين كله يا إخواني الكرام، رجع الدين كله، فرجع الدين كله إخواني الكرام، فرجع الدين كله إلى هذه القاعدة الثلاثة: فعل المأمور، ترك المحظور، الصبر على المقدور. حياتك كلها كاملة، يعني واضح حياتك كلها كاملة. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلفا، ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف. ومعلوم يا إخواني متى يسقط التكليف، يعني واضح. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور عليه وعنه وعليه كذلك، يعني فالصبر متعلق إخواني الكرام الصبر متعلق بالمقدور بالمأمور والمحظور والمقدور، بالخلق والأمر، والشيخ دائما يحوم حول هذه الأمور الثلاثة. فقوله يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور، واصبر على المقدور. وهذه الثلاثة التي وصى بها لقمان لابنه في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فأمره بالمعروف يتناول فعله. ودي نقطة مهمة جدا لازم ننتبه إليها، يعني دائما لما نقول أمر معروف عن المنكر بيتجه بالأصل الأول بالقصد الأول أنا الآمر، الناهي يتوجه إلى نفسي أولا. يقول وأما من حيث إطلاق النفس فأمره بالمعروف يتناول فعله في نفسه بالقصد الأول وأمر غيره به، واضح. وكذلك نهي عن المنكر برضو إيه يعني يتناول إيه نهيه نفسه، يعني من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه، يعني واضح. تنساش نفسك، يعني واضح، لا تنسى نفسك أخي الكريم، يعني فالمسألة متعلقة بك أنت بالأساس وبالقصد الأول، يعني واضح. من حيث إطلاق اللفظ تدخل نفسك وغيرك فيه، وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي، يعني واضح. لن يستقيم إلا ما يكون هو إيه هو الأول، يعني سواء في الأمر أو سواء في النهي يا أخي الكريم. وذكر هذه الأصول سبحانه في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال إخواني أولئك لهم عقبى الدار. فجمع لهم جل وعلا مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف. قال إخواني فوصفهم بالوفاء بعهده وصفهم بالوفاء بعهده الذي عهدهم عليه، وذلك العهد يعم الأمر والنهي الذي عهده إليهم بينهم وبينه وبينهم وبين خلقه. واضح، مهم جدا، بينهم وبين الله وبينهم وبين الخلق. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه، ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطن، علما وحالا، ظاهرا وباطنا يا إخواني، قولا وفعلا، علما وحالا، ظاهرا وباطنا، كل الأفعال وكل العبادات. يبقى وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وبعدين إيه؟ ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت سائر الجسد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إن الله ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مهم جدا يا إخواني الكرام. فوصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله وحق خلقه. فيصلون ما بينهم وبين رب وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له، والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجاؤه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها. فهذه هي الوصلة بين العبد والرب جل وعلا. وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل، كما قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. إيه الأمر بأن يوصل؟ يعني واجب بينك وبين الله، واجب بينك وبين الخلق، والذي بينك وبين الله عز وجل القيام بطاعته. يعني بعبوديته أول واجب وحده لا شريك له، والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجاءه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليه والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها. فهذه الوصلة بين العبد وبين الله. وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل، الأمر الأول. وأما أن يوصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان، اثنين، يبقى ده إيه؟ أول مش يوصل بينك وبين الله، بينك وبين الله إخواني الكرام، والثاني بينك وبين الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى بينك وبين الله كما وضحنا، بينك وبين من؟ بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن يوصل ما بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء والرضا بحكمه والتسليم له. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإخواني فيقول، يبقى هو الإيمان به بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه وتحكيمه في كل شيء ورضا بحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب. طب يا اخوان الكرام، كلام كان واضح جدا، واضح، كلام كان واضح وبين، يعني كما ذكر واضح، واضح اخواني، واضح اخواني، كما ذكر ذلك الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، واضح اخواني، كما ذكر ذلك او ذكر ذلك، ذكر ذلك عن مين؟ عن واضح، ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت يا إخواني، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث يا إخواني حديث رواه الإمام البخاري، يعني واضح، يقول في سيدنا عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني حديث البخاري إخواني: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من مين يا إخواني؟ من كل شيء إلا من نفسي. نقطة مهمة جدا يا إخواني، إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إخواني، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني واضح، لا والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده جل وعلا، واضح إخواني، حتى أكون، حتى أكون إخواني أحب إليك، أحب إليك، واضح إخواني، إليك، حتى أكون أحب إليك من نفسك، واضح، واضح إخواني الكرام، من نفسك. فقال له عمر، ماذا قال؟ استجابة، استجيب لله. فقال عمر، فقال له، فقال له يا إخواني، فقال له، فقال له عمر، يعني فقال له عمر إخواني الكرام، فإنه يعني فإنه يقول، فقال له فإنه الآن والله، فإنه الآن، فإنه الآن والله، فإنه الآن والله، فإنه الآن والله، لأنت، لأنت، وضع إخواني، أحب، لأنت أحب، أحب إلي، وضع إخواني، إلي من نفسي، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يا عمر، الآن يا عمر. حديث رواه الحديث سيدنا عبد الله بن هشام، رواه الإمام البخاري، واضح، الآن يا عمر، يعني واضح، يبقى حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وفيه منقبة وفضل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى، يعني واضح، واضح إخواني، يبقى هنا إيه؟ أمر أن يوصل ما بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بإيه بقى؟ أن يوصل ما بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، وتصديقه وتحكيمه في كل شيء، ورضا بحكمه، وتسليم له، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما في حديث الإمام البخاري إخواني، حديث الذي رواه الإمام البخاري، حديث سيدنا، حديث سيدنا عبد الله بن هشام، سيدنا عبد الله، واضح، ابن هشام، واضح إخواني. فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قول الله عز وجل، يعني ما أمر الله بأن يوصل بينك وبين من؟ وبين الله، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا يا إخواني الكرام، واضح. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين، والأقربين بالبر، يعني وصلت وصلت فإنه أمر، فإنه يا إخواني فإنه أمر فإنه فإنه يا إخواني فإنه فإنه يا إخواني أمر فإنه فإنه يا إخواني أمر فإنه فإنه أمر واضح. أمر ببر الوالدين وإيه وصلة الأرحام، يعني واضح. وذلك ما أمر به أن يوصل، يبقى ما أمر أن يوصل إيه حق الله عز وجل، حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأب والأم والأقارب يا إخواني الكرام الصلة. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف، يعني واضح. وأن يصل يا إخواني أن يصل ما بيننا وبين الأرقاء، ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم يعني مما نأكل، ونكسوهم مما نلبس، ولا نكلفهم فوق طاقتهم يا إخواني الكرام. وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله، بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا، يعني واضح إخواني. وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر، مهم جدا. يعني كل شيء في الحياة هيبقى لي فيه إيه؟ في صلة، يعني بين الجار، بين الزوجة والأولاد، بين الأب والأم والأقارب والإخوة والأخوات، يعني بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين الله عز وجل. يبقى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، مهم جدا يا إخواني الكرام. وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوا إليه، ودي نقطة مهمة جدا جدا ذكرها الإمام الشيخ حسين بن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى الجزء السابع، ويتكلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ودي نقطة مهمة جدا في التنافس على المناصب والتنافس في الأموال. يبقى أنت عايز تاخد، طب ما أنت حب لأخيك ما يحب لنفسك. وبعد هنا الإمام الشيخ حسين قال نقطة مهمة جدا في الجزئية دي، فقال لا يؤمن أحدكم، هنا نفى الإيمان. طب نفي الإيمان يكون عشان أمر مستحب ولا أمر واجب؟ أمر واجب، ده كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت لازم تراعي نفسك في كل الاشياء، واضح، وذات علاقتك مع الناس. يعني هنا اللي يبقى النهي نفي الايمان عشان امر واجب ولا مستحب؟ لا، عشان امر واجب. اللي هو الايه الواجب؟ ايه؟ ان تحب لاخيك ما تحب لاخوانك. عايز تبقى صحيح، يبقى انت عايز اخوك برضه صحيح. عايز تاخد المكان ده برضه لو نفسك اخوك ياخده هو كمان. عايز نفس صافيه لله عز وجل، واضح. عايزة نفس صافية يعني خالصة لله جل وعلا. يعني وأن نصل يا إخواني الكرام يعني ما بيننا وبين من؟ وبين عموم الناس، ما بيننا وبين عموم الناس، يعني بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا. وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه وهو معه، يعني ممن يجله ويكرمه. عشان كده نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها يا إخواني الكرام. لازم نراجع مين؟ لازم نراجع نفسنا يا إخواني. لازم نراجع مين؟ نفسنا. شوف، وأن تصل ما بينك وبين الإيه؟ وبين الحفظة الكرام يا إخواني، يعني واضح، واضح إخواني. لماذا؟ بأن كل ما أن نستحي إخواني، أن نستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه. هنا نقطة حديث مهم جدا في الجزئية دي، حديث يا إخواني مهم جدا في الجزئية دي، هذا الحديث إخواني لابد أن ننتبه له أن نعيه. حديث سيدنا جابر ابن عبد الله، واضح الحديث أخرجه النسائي، يعني واضح، واللفظ له أخرجه البخاري بلفظ مقارب، ودون ذكر القراء. والإمام مسلم باختلاف يسير يقول من أكل من هذه الشجرة قال يعني أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فهنا النص ما بيننا وبين إيه؟ الحفظة الكرام الكاتبين، فأن نكرمهم ونستحي منهم كما استحرج من جليسه، ومعه ممن هو ومن هو معه ممن يجله وإيه ويكرمه. وإن الحديث إيه يعني من أكل يا إخواني من أكل من هذه الشجرة يا إخواني الكرام، من أكل يعني من أكل من هذه الشجرة إخواني الكرام، يعني من أكل من هذه الشجرة إخواني الكرام فلا يقرب، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه من بنو آدم إخواني الكرام. هذا كله مما أمر به أن يوصل. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبد خوفهم أمنا، أرزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجر أمرك على اليهود الصهيونية المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خرب ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض فساد وسفك الدماء وهتك الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم اجمع بينهم يا رب العالمين على حبك وتقواك يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم الشهداء يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارفع بلادنا وبلاد المسلمين في الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.